وبه قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عبد بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في إذا السماء انشقت. بابنا السجود في اقرأ باسم ربك. وبه قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت وقرأ باسم ربك. باب في الذي يسمع السجدة ولا يسجد. وبه قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن ابن أبي ذئب عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال قرأت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. باب صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال أخبرنا يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين العشاء إلى الفجر 11 ركعة يسلم في كل ركعتين ويوتر بواحدة ويسجد في سبحته بقدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه. فإذا سكت المؤذن من الأذان الأول ركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع حتى يأتيه المؤذن فيخرج معه. وبه قال حدثنا يزيد بن هارون ووهب بن جرير قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابي سلمه قال سالت عائشه رضي الله عنها عن صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 13 ركعه يصلي 8 ركعات ثم يوتر ثم يصلي ركعتين وهو جالس فاذا اراد يركع قام فركع ويصلي ركعتين بين النداء والاقامه من صلاه الصبح. وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتاده عن زراره بن اوفى عن سعد بن هشام انه طلق امراته وأتى المدينة لبيع عقاره فيجعله في السلاح والكراع فلقي رهط من الأنصار فقالوا أراد ذلك ستة منا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعهم وقال أما لكم في أسوة. ثم إنه قدم البصرة فحدثنا أنه لقي عبد الله بن عباس فسأله عن الوتر فقال ألا أحدثك بأعلم الناس بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت بلى. قال أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فأتيها فاسألها ثم ارجع إلي فحدثني بما تحدثك. فأتيت حكيم بن أفلح فقلت له انطلق معي إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال إني لا آتيها إني نهيت عن هذه الشيعتين فأبت إلا مضيا. قلت أقسمت عليك لمن طلقت. فانطلقنا فسلمنا فعرفت صوت حكيم فقالت من هذا. قلت سعد بن هشام. قالت من هشام. قلت هشام بن عامر. قالت نعم المرء قتل يوم أحد. قلت أخبرينا عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت ألست تقرأ القرآن. قلت بلى. قالت فإنه خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأردت أن أقوم ولا أسأل أحدا عن شيء حتى ألحق بالله فعرض لي القيام. فقلت أخبرينا عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت ألست تقرأ يا أيها المزمل. قلت بلى. قالت فإنها كانت قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل أول السورة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى انتفخت أقدامهم وحبس آخرها في السماء 16 شهرا ثم أنزل فصار قيام الليل تطوعا بعد أن كان فريضة. فأردت أن أقوم ولا أسأل أحدا عن شيء حتى ألحق بالله فعرض لي الوتر. فقلت أخبرينا عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نام وضع سواكه عندي فيبعثه الله لما شاء يبعثه فيصلي 9 ركعات لا يجلس إلا في الثامنة فيحمد الله ويدعو ربه ثم يقوم ولا يسلم حتى يجلس في التاسعة فيحمد الله ويدعو ربه ويسلم تسليمة يسمعنا ثم يصلي ركعتين وهو جالس فتلك 11 ركعة يا بني. فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمل اللحم صلى 7 ركعات لا يجلس إلا في السادسة فيحمد الله ويدعو ربه ثم يقوم ولا يسلم ثم يجلس في السابعة فيحمد الله ويدعو ربه ثم يسلم تسليمة ثم يصلي ركعتين وهو جالس فتلك 9 يا بني. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غلبه نوم أو مرض صلى من النهار 12 ركعة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ خلقا أحب أن يداوم عليه وما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم ليلة حتى يصبح ولا قرأ القرآن كله في ليلة ولا صام شهرا كاملا غير رمضان. فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فحدثته فقال صدقتك أما إني لو كنت أدخل عليها لشافحتها مشافهة. قال فقلت أما إني لو شعرت أنك لا تدخل عليها ما حدثتك. باب أي صلاة الليل أفضل. وبه قال أخبرنا زيد بن عوف قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن محمد بن المنتشر عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة بعد الفريضة الصلاة في جوف الليل.